make this time. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي حبب إلى قلوبكم العلم أن يحبب إلى قلوبكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبكم، وأن يملأ قلوبكم إيمانا وحكمة. أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا نواصل في شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله. وهذا الكتاب في الفقه المقارن كما هو معلوم، وهو من الكتب العمدة التي كان الإمام ابن قدامة رحمه الله يعتمد عليه حينما كان يكتب كتابه المغني المشهور. وكنا قد وصلنا إلى كتاب جماع أبواب التشهد، والقراءة مع الشيخ أكرم حفظه الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب التشهد، ذكر تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس التشهد. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلم المكتب الغلمان. وقول ابن عمر هذا يدل على أن التشهد واجب في الصلاة. هذا الحديث يدل على أن التشهد واجب في الصلاة، كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم. قال: ذكر التشهد. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: السلام على الله دون عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث هو الحديث المشهور في التشهد، ومشهور بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه، لأن كلمة عن شقيق قال: قال عبد الله، قد يكون عبد الله بن مسعود، قد يكون عبد الله بن عمر، قد يكون ابن عباس، قد يكون عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن إذا رأيت الإسناد فيه شقيق عن عبد الله فليس هو إلا عبد الله بن مسعود، لأن شقيق من طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث مشهور بتشهد ابن مسعود، لأن هناك عدة تشهدات، وكل إمام من أئمة الأربعة أخذ بتشهد، وهذا يسمى بخلاف التنوع، يعني كل هذه الأنواع صحيحة. فهذا التشهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى بتشهد ابن مسعود، ومعنى التحيات لله أي كل تحية تصلح أن تكون لله فهي لله. هذه أربع تحايا يقدمها الإنسان في نهاية صلاته، يقدم تحية لله وتحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحية لنفسه وتحية لعباد الله الصالحين. فيقول التحيات لله أي كل تحية تصلح أن تكون لله فهي لله. والصلوات والطيبات أي وكل صلاة أصليها فهي لله لا لأحد سواه، وكل عمل طيب أفعله فهو لله لا لأحد سواه. ثم يقدم سلاما ثانيا للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وينبغي أن يستشعر العبد أنه يخاطب رسول الله فعلا عليه الصلاة والسلام فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويستشعر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل ملكا يبلغني صلاتكم أينما كنتم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ثم السلام الثالث والتحية الثالثة لنفسك، فتقول السلام علينا أي اللهم أحل علينا السلام والأمن والأمان. التحية الرابعة تقدمها لعباد الله الصالحين فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لاحظ أنه على وجه الأرض صلوات دائمات، ينتهي الناس من صلاة في دولة يبدأ آخرون في دولة أخرى وفي دولة ثالثة ورابعة وهكذا، العرب، أمريكا، استراليا، المسلمين في أوروبا، المسلمون يصلون ليل نهار، فيأتيك السلام من إخوانك المؤمنين في كل لحظة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث في الصحيحين فإذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة في السماء والأرض السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا التشهد اسمه تشهد عبد الله بن مسعود، وهو يقول به جمهور أهل العلم، وسيختار في النهاية بعد ما يذكر عدة تشهدات سيختار ابن المنذر هذا التشهد، فهذا التشهد مهم اكتب بجواري، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله. ثم نسمع بعد ذلك تشهد أبي موسى الأشعري، تشهد أبي موسى الأشعري. نعم. قال رحمه الله نوع ثان من التشهد. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة قال أخبرنا أبو غلام يونس بن جبير أن حطان ابن عبد الله الرقاشي حدثه قال صلى بنا الأشعري وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، وقال فإذا كان عند القعدة فليكن أول قول أحدكم التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال أبو بكر هذا الحديث يدل على أن الذي يبدأ به الجالس يتشهد التحيات ودفعا لأن يكون الذي يفتتح به التشهد بسم الله الرحمن الرحيم كما تفتتح أم القرآن. هذا التشهد يسمى بتشهد أبي موسى الأشعري. التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هنا الإمام ابن المنذر رحمه الله يستدل بهذين الحديثين بتشهد ابن مسعود وتشهد أبي موسى الأشعري ويرد بهما على من يرى أن التشهد يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فيقول ودفعا أي ردا على من يرى أن التشهد يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وعلم أبا موسى الأشعري ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف بعض أبنائنا في الابتدائية يقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيب، ننبههم نقول لا، التحية ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ. هناك تشهد آخر وهو تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، نسمع. قال رحمه الله نوع ثالث، قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرني أبو الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو بكر وقد ذكرنا سائر الأخبار في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه باختلاف ألفاظها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد اختلف فقهاء الأمصار في القول بهذه الأخبار، فكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وكثير من أهل العلم من أهل المشرق وغيرهم يقولون بالتشهد الذي بدأنا بذكره عن عبد الله بن مسعود. قال وكان مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة يقولون بالتشهد الذي رويناه عن عمر بن الخطاب، وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان الشافعي يقول بالخبر الذي رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا عندنا الآن أربعة أنواع من التشهد، تشهد ابن مسعود وتشهد من؟ أبي موسى الأشعري، وتشهد عبد الله بن عباس، وتشهد عمر بن الخطاب. هذه التشهدات الأربعة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فإذا تشهدت بأي منها كان صحيحا، لأن هذا يسميه العلماء بخلاف التنوع. أحسنت. انظر إلى اختيار الفقهاء، قال فكان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن من؟ بن رهوي، وأبو ثور، أبو ثور هذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي من هم؟ الحنفية، لا تقل الأحناف، قل الحنفية، هذا هو النطق الصحيح له. وكثير من أهل العلم من المشرق من أهل المشرق وغيرهم يقولون بالتشهد الذي بدأناه عن عبد الله بن مسعود. إذن تشهد عبد الله بن مسعود قال به الحنفية والحنابلة وجمهور العلماء. أما الإمام مالك رحمه الله فاختار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه الزاكيات لله. الزاكيات يعني الأعمال الزاكية، أي الأعمال الطيبة الطاهرة، التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات هي الزاكيات، وهذه الألفاظ منقولة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك اختار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشافعي اختار تشهد ابن عباس. إذن هذا كله صحيح ووارد. وأنت اختر أي تشهد وصل به، لكن الأفضل لك أن أقول لطالب العلم الذي وقف على هذه الأنواع الأربعة أن يصلي مرة بهذا التشهد، ومرة بهذا التشهد، ومرة بالثالث، ومرة بالرابع، لكي يصيب كل السنن. لو اقتصر على تشهد واحد طيلة حياته صح. كذلك في أذكار الركوع وأذكار السجود، لو اقتصر على ذكر واحد صح، لكن الأفضل لطالب العلم أن يقول بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، فيستفيد فائدتين. الفائدة الأولى إصابة كل هذه السنن فيكون من أهلها كلها، والفائدة الثانية التدبر، لأن الإنسان إذا تعود على ذكر قل أن يتدبر فيه، ولكن تنوع الأذكار يجبر القلب على التفكر والتدبر. نعم. قال رحمه الله: ذكر إخفاء التشهد. قال: حدثني عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا أبو سعيد يعني الأشج قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: من السنة أن يخفي التشهد. وقد اختلفوا في معنى التحيات، فحدثني علي عن أبي عبيد قال: قال أبو عمرو: التحية الملك، وأنشد الملك، وأنشد لزهير: الكلبي، ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يعني الملك. قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: التحيات العظمة لله، والصلوات قال: الصلوات الخمس، والطيبات قال: الأعمال الزاكية. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا جعفر بن مرزوق عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: التحيات قال: العظمة لله، والصلوات قال: الصلوات الخمس، والطيبات قال: الأعمال الزاكية. وقال الوليد بن مسلم: سألت زهيراء بن محمد عن تفسير التحيات فقال: سلام الخلق لله، وصلواتهم لله، فمنهم من يقول: الصلوات والطيبات لله، ومنهم من يقول: والصلوات والطيبات، يعني الطيبات من الأعمال. قال أبو بكر: وكل ما ذكرته في هذا الكتاب، وما تركت ذكره مما هو مذكور في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب من أنواع التشهد، فهذا من أبواب الإباحة، فأي تشهد تشهد به المصلي مما قد ذكرناه فصلاته مجزئة. قال أبو بكر: والذي آخذ به التشهد الذي بدأت بذكره. ما هو التشهد الذي بدأ بذكره؟ أحسنت، تشهد عبد الله بن مسعود. إذن اختار ابن المنذر تشهد ابن مسعود وقال بأن كل هذا صحيح. وقوله: ذكر إخفاء التشهد، ما المقصود بإخفاء التشهد؟ أي الإصرار به. أحسنت، الإصرار به وعدم الجهر. وهذا في الحقيقة من بركات هذا الكتاب، أنه يدقق في المسائل الدقيقة، ويدل من الأحاديث والآثار على كيفية سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاء إنسان يجهر بالتحيات قلنا له لا تجهر سر، يقول ما الدليل؟ أجهر أو أسر؟ ما دام المسألة مطلقة أجهر أو أسر؟ نقول الناس تناقلوها هكذا جيلا عن جيل، يقول أنا لا أريد التقليد، ائتوني بأثر يدل على أن التحيات سرا وليس جهرا. فجاءه بأثر عبد الله بن مسعود قال من السنة أن يخفي التشهد، وإذا قال الصحابي قولا من السنة يأخذ حكم الإيه؟ المرفوع. أحسنت، المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابة تتلمذ على يد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر. قال: جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال: حدثنا يحيى بن محمد. ما هو الرضف؟ الحجارة المحماة. أحسنت. جاء في الحديث وسوف أذكره بإسناده أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، وإن كان الحديث فيه ضعف يسير لعدم سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعود، وبعضهم يحسن الحديث بذلك وبعضهم يضعفه، لكن كلمة الرضف يعني الحجارة المحماة، وهذا يدل على أن التشهد الأول ينبغي أن يكون قصيرا جدا وليس كما يفعل بعض الناس فيطيل التشهد الأول كالتشهد الأخير فيختم التشهد الأول إلى آخره ثم يختم الأخير ويزيد فيه الدعاء فقط. لا، التشهد الأول قصير، وسوف تأتينا الآثار في كيفية التشهد الأول، هل نتممه ونقول الصلوات كما اختاره بعض أهل العلم، أم نقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما هو قول جماهير أهل العلم. نعم. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني ابن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قال: قلنا حتى يقوم. قال أبو بكر: فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأولي إنما هو للتشهد، وقال طاووس في المثنى الأولي ما أعلمه إلا التشهد قط، وهذا مذهب النخعي وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم من أصحابنا. قال: وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدة السهو. وكان الشعبي يعني قول الشعبي أن الإنسان بعدما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لو زاد فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره فعليه سجدة السهو، هذا مذهب الشعبي رحمه الله، وإن كان مذهبا ضعيفا لكن هذا يدل على أنهم يروا أن الإنسان يقف عند هذا. نعم. قال: وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعي هو الوحيد الذي استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لكن عند الشافعية أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم تقول، هذا عند الشافعي. عند الجمهور لا، عند الجمهور تقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وقد روينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك ذاك واسع ودين الله تيسير. قال أبو بكر القول الأول وحب إلي. القول الأول يعني الاقتصار على التشهد، هذا اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد يقول بسم الله التحيات لله، وذكر الحديث في التشهد كان يقول هكذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له. وقد مر معنا أن البسملة لم تثبت في حديث مرفوع، وقد أشار إلى ذلك ابن المنذر رحمه الله. قال رحمه الله ذكر التسمية قبل التشهد. قال روينا عن عمر ابن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء التحيات، وروينا عن علي أنه قال بسم الله التحيات لله، وكان ابن عمر يقول ذلك. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقول في التشهد بسم الله التحيات لله. ضعيف، لأن الحارث الأعور الذي يروي عن علي بن أبي طالب ضعيف وبعضهم كذبه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال رأيت عمر بن الخطاب إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء التحيات المباركات. وهذا منقطع كما أشار إليه المحقق. نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لنافع كيف كان ابن عمر يتشهد قال يقول بسم الله التحيات لله، وكان أيوب السختياني ويحيى ابن سعيد وهشام يقولون بسم الله خير الأسماء، وكان طاووس يقول بسم الله الرحمن الرحيم التحيات. وقد روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول بسم الله التحيات لله فانتهره. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن أبي العالية أن ابن عباس سمع رجلا يقول بسم الله التحيات لله فانتهره. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن أبي العالية قال سمع ابن عباس رجلا يقول حين جلس في الصلاة يقول الحمد لله قبل التشهد فانتهره يقول ابدأ بالتشهد. قال أبو بكر ليس في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية قبل التشهد، وما أعلم ذكر ذلك إلا في حديث أيمن عن أبي الزبير عن جابر، ويقال إن أيمن غلط فيه ولم يوافق عليه فهو غير ثابت من جهة النقل. وكما قال المحقق هنا بأن هذه الزيادة زيادة التسمية غير ثابتة، وأنكرها كثير من أهل العلم. فقد نبه على ذلك الترمذي وقال وهو غير محفوظ، وسألت البخاري عنه فقال هو خطأ، والدارقطني والبيهقي وعبد الحق في أحكامه. قال الشيرازي ذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث. نعم. قال رحمه الله وكل من لقيناه من أهل العلم يرون أن يبدأ بالتشهد على ما جاءت به الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي موسى دليل على صحة هذا القول، وقد ذكرته في هذا الكتاب. قال وهذا قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه، ولو سمى الله من أراد التشهد لم يكن عليه شيء ولو سمى الله من أراد التشهد لم يكن عليه شيء والله أعلم. أي أن ابن المنذر رحمه الله برغم أنه يقول إن التسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، يرى لو أن إنسانا قال بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله لا تبطل صلاته. قل ليس عليه لم يكن عليه شيء يعني لم يكن عليه الإعادة. نعم. قال رحمه الله ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد ابن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد ابن هانئ أن أبا علي عمرو ابن مالك الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. قال أبو بكر فاحتمل إن ثبت هذا الحديث أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبا، واحتمل أن تكون ندبا، فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم طلب الدلالة على أصح المعنيين، فوجدنا الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ندب لا فرض. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر حتى علم محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الخير ومفاتحه. قال قولوا بين كل ركعتين التحيات والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. قال أبو بكر فقوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء يدل على أن لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجبا لعلمهم ذلك ولم يخيرهم. قال أبو بكر ونحن نختار أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن نوجبه ولا نجعل على تاركه الإعادة، وعلى هذا مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الإعادة. وكان إسحاق يقول إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه غير ذلك، ثم قال إن ترك ذلك ناسيا رجونا أن يجزئه. قال أبو بكر ولو كان ذلك فرضا، ولو كان ذلك فرضا عنده كالركوع والسجود وقراءة فاتحة الكتاب لأوجب عليه الإعادة على كل حال. وقوله رجونا أن يجزئه إما أن يكون رجوعا منه عن القول الأول أو اختلافا من القول الأول، وقد ذكرت الحديث الذي اعتل به الشافعي وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه في غير هذا الكتاب. تلخيص المسألة، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة أم مستحبة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنها مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني بأنها واجبة، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. أما دليل الجمهور على أنها مستحبة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمهم التشهد قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. قالوا فقد خيره النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وإن شاء لم يدعو، فدل ذلك على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة. هذا دليل الجمهور. أما دليل الشافعي وأحمد وإسحاق فهو ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع فضالة بن عبيد يصلي وبينما هو جالس دعا في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعاه، دعا فضالة أي ناداه، فقال له ولغيره، لأن هذا تشريع للأمة، قال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه. وهذا في الفاتحة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في التشهد. ثم يدعو بعد بما شاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبدأ، واللام للأمر، بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بعد بما شاء، دل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الذي هو في آخر الصلاة واجبة. وهذا اختيار شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو كما ذكرت لكم قول الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه. الترجيح: الراجح وقول الشافعي وأحمد رحمهم الله، لأن الأمر للوجوب وليس هناك ما يصرفه. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، فإن هذا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل تشهد ثم دعا، تخير من الدعاء ودعا، وأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يتخير بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيعمل بالحديثين ولا يلغي أحدهما الآخر. يتخير من الدعاء ما شاء، يعني يدعو بما أحب بعد أن ينتهي من التشهد وقبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. قال أبو بكر: ولولا خبر ابن مسعود لكان هذا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وقد روينا عن طاووس أنه قال لرجل: أقلتهن في صلاتك؟ قال: لا، يعني هذا القول. قال: فأعد صلاتك. حكم التعوذ من أربع بعد التشهد قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور أنه ليس بواجب، والقول الثاني قول طاووس بأنه واجب. الترجيح الراجح هو القول الأول. قوله إذا تشهد أحدكم فلا تعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات. وقوله فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا أن يفتن الإنسان في حياته، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفتنة الممات أن يفتن الإنسان عند موته، يعني عند خروج الروح يفتن والعياذ بالله فينحرف عن الطريق. وقوله وفتنة المسيح الدجال، أي أن يفتن بالمسيح إذا خرج. والمسيح كما تعرفون قصته رجل يخرج يدعي الألوهية، والله عز وجل يقدره على أشياء اختبارا للعباد، فيدعو إلى نفسه بأنه إله، ثم يقول للسماء أمطري فتمطر، يا أرض أنبتي فتنبت، فيقول أنا ربكم. ثم يمر على الخريبة فيقول أخرجي كنوزك، فتخرج كأنها يعاسيب النحل، الذهب يخرج من باطن الأرض، فيفتن به من يفتن، ويثبت من ثبته الله. وهذه مسألة عظيمة قد يفتن بها الناس، لكن الله عز وجل جعل هناك علامة، وهي أن هذا المسيح له عين مفقوعة، عين ناتئة، ليست مفقوعة، ناتئة كأنها عنبة طافية. بعض الناس يسميه المسيخ بالخاء ويقول بأنه ممسوخ، وليس صحيحا، فإن الأحاديث الواردة كلها بالحاء، المسيح الدجال، بل يمشي معه نهر ونار، من يعصيه يلقيه في النار، ومن يطيعه يمشي معه أو يدخل جنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركتموه فادخلوا ناره فإن ناره جنة وجنته نار، يعني إذا دخلت النار، إذا ألقك في النار ستجدها جنة وليست نار. فيتحداه المؤمنون يقولون اعدل خلق نفسك، أنت إلهنا، أنت الذي خلقتنا، يقول نعم، اعدل خلق نفسك فيعجز. فيظل المسيح في الأرض 40 يوما لا يزيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامكم، باقي أيامه كسائر أيامكم. قالوا يا رسول الله واليوم الذي هو كسنة، سنة يعني الشمس لا تشرق إلا بعد 12 شهرا، يا رسول الله اليوم الذي هو كسنة يكفينا في 5 صلوات؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، يعني بقدر من الفجر إلى الظهر صلى الظهر، قدر من الظهر للعصر صلى العصر، لا اعتماد على الشمس الآن، وإنما اقدروا له قدره. لعل في ذلك الزمان سيكون هناك تقدم علمي أكثر مما نحن فيه، يعرف الناس بهذه الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مدينة إلا دخلها إلا بلدين، ما هما؟ أحسنت، مكة والمدينة. فيقف على باب المدينة فلا يستطيع أن يدخلها، كلما أراد أن يدخلها وجد ملائكة على أنقابها تمنعه من دخولها، فيدعو إلى نفسه: أنا ربكم أخرجوا إلي، أنا ربكم. فترجف المدينة 3 رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه يؤمن به. فيخرج له شاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أفضل أهل الأرض آنذاك، فيقول له: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك النبي صلى الله عليه وسلم. فيلتفت المسيح إلى الناس ويقول: أرأيتم إن قتلته لكم ثم أحييته أتؤمنون بي؟ فيقولون: نعم. فيقطع رأسه بالسيف ثم يمشي بين رأسه وجسده ثم يقول له: قم. فيقوم فيقول: أتؤمن أنني ربك؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا أنت المسيح الدجال. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه، يعني لا يستطيع قتله. فهذه فتنة عظيمة، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من المسيح الدجال في كل صلاة. وفي رواية: وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم. والمأثم أي ارتكاب الإثم، والمغرم أي الدين. يستعيذ بالله عز وجل أن يستدين. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كثيرا ما تستعيذ من الدين. قال: نعم، إن الرجل إذا غرم، يعني استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف. اللهم إنا نعوذ بك من الديون، اللهم اقض دين المدينين، اللهم اقض دين المدينين. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، قال: إن شاء الله، قال: خلاص بكر أجيب لك، أو بعد أسبوع، أو بعد شهر أسددك، وهو ناوي يسدد فيكذب، لا يستطيع، ووعد فأخلف. ولذلك يحذر العلماء من الدين: لا تستدين إلا لحاجة شديدة. أما الذين يستدينون لبناء الدور 5 والرابع، يستدين ليغير سيارته، يستدين لأمور رفاهية، نقول له: لا، هذه الأمور المباحة لا بأس بها، لكن لا تستدين من أجلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل، إن نفس المؤمن محبوسة في قبره بدينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أخي توفي وعليه ديناران، قال: اقض دين أخيك. فجاء في اليوم التالي: هل قضيت دينه؟ قال: لا. قال: اقض دين أخيك. جاء في اليوم الثالث: هل قضيت دينه؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برد جلده، الآن برد جلده. جاءني شاب يسألني: أبي توفي وكان قد أخذ من البنك على الأرض 20,000 جنيه وتوفي، هل يجوز أن نؤخرها حتى تأتي الزرعة، يعني نحصد الحصيدة بعد 3 أشهر؟ فقلت له: سدد دين أبيك. وذكرت له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن نفس المؤمن معلقة في قبره بدينه حتى يقضى عنه. قال العلماء أي محبوسة عن دخول الجنة حتى لو كان من أهل الجنة حتى يقضى عنه. فقال يعني أبويا مش ممكن يصبر 3 شهور؟ يصبر 3 أشهر حتى نحصل. فقلت في نفسي سبحان الله، هذا الولد لن يسدد دين أبيه من جيبي وإنما سيسدده من تركة أبيه، ورغم ذلك هو حريص على المال وعلى الدنيا ولا يهمه إن كان أبوه يعذب أو لا يعذب. ولذلك دائما أقول للناس انظر إلى مصلحتك أنت قبل مصلحة ابنك، لا تستدل له، لأن ولدك غالبا وفي أوقات كثيرة ما يرحمك ويقدر يقول خلاص دين أبي صار علي يا جماعة. عليك ليه؟ ده دين أبيك صار عليك إذا مات أبوك ولم يترك أرضا ولا بيتا. فالناس هياخدوا الدين منين؟ فأنت بتقول دين أبي علي جزاك الله خير، لكن أبوك مات وترك أرضا وبيتا، فلا تقل علي، قل دين أبي في تركته، وقد ترك أبي خيرا كثيرا، اللي له 10,000 و20,000 يأتي، ده طارق 3 أفدين، الفدان ب200,000 يعني 600,000، مش علي. دين أبوك عليك إذا لم يترك لا بيتا ولا أرضا، حينئذ خلاص كان أبوك قاعد عند ابنه أو كذا ولا يملك شيئا فمات، وكان أبوك استدان 1,000 جنيه من فلان أو 1,000 جنيه من عليه، 2,000 جنيه ولا يمتلك شيئا يباع، تركة تباع، فحينئذ يقول دين أبي علي. لكن إذا ترك أبوك خيرا من أرض أو بيت يباع وتسدد منه هذه الديون فقل دين أبي عليه، أبي ترك بيتا سأبيعه وأسدد الدين، أبي ترك فدانا نص فدان ب100,000، وانظر أبوك جاب من على البنك، بيع نص فدان وسدد البنك، بيع فدان وسدد البنك، لا سيما إذا كان البنك ربويا، هذه ديون. ولا يحل لهم أن يتقاسموا التركة وصاحب التركة مدين. فهذه مسائل ينبغي أن ننبه عليها إخواننا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهناك 4 صيغ أخرى ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها الشيخ الألباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهذا الكتاب من أجمل ما كتب في هذا الباب، حيث اعتمد على الأحاديث الصحيحة فقط في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هناك 4 أنواع من الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، منها الصلاة المشهورة التي نصليها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد